ماذا ما انتم ما سألتم أسألكم. طيب هل يكون عمر أغير من النبي صلى الله عليه وسلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال الله أغير وأنا أغير؟ نعم نعم، لا، شخص أغير من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أغير من الناس خاصة على حليمه. ما هو عمر يعرف هذا أظن، ولا كيف؟ أيوة. أيوة صحيح، هذا هو الجواب. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله أغير منه وأنه يحب لنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم شيء، فلما لم يشرعه الله له الحجاب والإنساء فظل هكذا ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيق على الناس في شيء قد يكون فيه فصحى لهم ويكون هو يعني متسبب في هذا. فلو امتنع حتى لو أمر نساءه وله ذلك أن لا تظهر أو كذا قد يعني يضيق أو على الناس في شيء أمر فيه سعة، فترك الأمر لله سبحانه وتعالى حتى يعني هو الذي يحرم وهو الذي يأمر، فيكون أمر قد جاء من الله سبحانه وتعالى. على أن هذا أيضا فيه له علاقة بمسألة التدرج في الدعوة لقبول الناس الإسلام، أنه لو علم الله سبحانه وتعالى القبول لهذا الأمر الآن لأمر به، لكن الله جل وعلا له حكم فلم يشرع كثير من الواجبات وكثير من المحرمات لم ينهى عنها في بداية الإسلام حتى يرسخ الإيمان، ثم بعد ذلك لم تأتي الأوامر سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. وهذا من السياسة الشرعية العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك لا تأتي بأوامر للناس تلاحقهم بالأوامر وتنهاهم عن النواهي كلها جملة واحدة، ترى يجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا يحرم يحرم حرام حرام حرام حرام حرام، ونفسه وإيمانه ضعيف جدا لا يتحمل هذا، حتى الناس يقول إيش هذا، جئتم جديد دين جديد صح ولا لا؟ فهذه سنة وهذه بدعة وهذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض. فالنفوس كما ذكر شيخ الإسلام تيمية لا تتحمل أوامر جملة، يعني وهذا يعني أمر فطري لا يتحمل الإنسان، لكن لما يهيأ وإيمانه يكون على درجة طيبة يمكن. حتى ذكر النووي أيضا أن هذا في حديث عهد بالإسلام، والشاب أو الغلام إذا بلغ يكون إيمانه ضعيف ورقيق جدا فيعطى بالأوامر ويتعامل معه برقة شيئا فشيئا حتى تأخذ بيده. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مال كثير ليتألف هؤلاء على الإسلام حتى يدخل في الإسلام، وجاء رجل وقال أنا رجل قال أنا يعني أدخل في الإسلام بس أصلي 3 صلوات فقط، 5 كثير علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تدخل الإسلام حتى 5 قبل منه 3 صلوات. أدخل الإسلام بدون زكاة يا عم نعطيك فلوس بس أدخل الإسلام، واضح ولا؟ هذه من السياسة الشرعية العظيمة في الدعوة، أمور مهمة هذه، ويعني تأخذ بيده الله سبحانه وتعالى وترفق به رفق شديد حتى يرسخ الإيمان. بعد ذلك الأموال كل هذه ترجع إلى الإسلام والمسلمين ويتصدق بها، يكون سهل عليه. أنت أعطيته الآن وسحبته ودخل بالإسلام، إيمانه زاد، إيمان صار يخرج صدقات وزكوات ويجهز جيش كامل ويقوم بتجهيزه. فهذه أمور مثل ما قلنا تحتاج السياسة، يعني هذا من السياسة الشرعية وتحتاج إلى معرفة في فقه الدعوة. نعم. حتى المسلم الآن لو امرأة متبرجة، أو جيد، سؤالك جيد وأنا سأجيب إن شاء الله عنه. تفضل. لو أن امرأة متبرجة غير التبرج، يعني لا يكاد يكون في شيء في جسده إلا ضعف، فتيجي أنت النقاب واجب والآن فورا لا يمكن تقبل منك، لا يمكن تقبل منك. لكن هل لو أمرتها يا أختي الله يعني احتاج من شوية شعر كذا تلبسينه، أنت ما غيرت الشرع، ما قلت لها، لم تقل لهذه أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك الحجاب وأن النقاب هذا ليس بواجب ولا أي شيء. فإذا هي خافت وقالت لك طيب أنا ما ألبس النقاب، قلت لا تلبس النقاب بس احتشمي، الله يجزيك خير، بس شوية شوية شوية شوية ودرست معها حتى وصلت إلى النقاب. هل هذه طريقة أو هذه الطريقة أو تلك الطريقة هي الأسلم؟ هذه الطريقة مثل ما قلنا في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتين وثلاث صلوات وترك الجهاد واحد جبان، قل أدخل في زمن الجهاد؟ لا، ما لي دخل في الجهاد، أدخل الإسلام واحد بخيل، أدخل الإسلام بس والله درهم ما أدفع. طيب أدخل الإسلام. فالمسألة تحتاج إلى استيقاظ الشيخ أبو بكر معنا، تحتاج إلى تدرج في لكن النقطة أنك ما غيرت حكم، هذه أهم نقطة في المسألة. الذي يحدث من الإخوان وغيره يغيرون، لا من قال المصافحة حرام، من قال أنه يجب كذا، الغناء حلال، الدنيا كلها صارت إيش، المحرمات صارت كلها الحلال والحلال، ألف كتاب يسمونه الحلال والحرام كذبا وهو حلال وحلال كله حلال. فمثل هذا المحذور، لكن التدرج في, في, في, في هذا، وهذا جاء في حديث معاذ، فيكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم جاءوا لذلك، فإن هم تأخذ هكذا، إذا هو يعني الأشياء هذه تحملها وقبلها وعمل بها ستجره إيمان يزيد وستحفزه إلى أمر أعظم وأحسن وهكذا. نعم تفضل. كيف يتعامل السلطان هو يعني هذه النقطة التي نحن نقول للناس عنها في إقامة الشرع، في إقامة الشرع، في إقامة الإسلام يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الدولة إلا لما هيئت النفوس، فالنفوس غير المهيئة ما تقبل، سيقوم عليك. ماذا فعل جماعة هرقل؟ حاصوا حيصة الحمر لما رغبهم في الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس عاشت يعني ونشأت وكذا وتربت على الضلال وعلى الانحراف، تأتي أنت مثل ما يحدث الآن ما يسمونه داعش، تريد تقيم الإسلام عليهم، تأمرهم بالصلاة، الناس تكفر بالصلاة إذا تأمرهم بهذه الطريقة التي يستعملها هؤلاء. والناس يعرفون وهم مسلمون ويعرفون الصلاة ومحبون للصلاة، لكن بهذه الطريقة من فوق نستنفر منها، تكره الصلاة، تيجي الصلاة، يأتي الصلاة. فالأصل ماذا؟ الأصل النفوس لابد أن تهيأ. بعد ذلك واحد خرج عن كذا يعني يأخذ على رأسه شوية عصيتين يمشي مضبوط، ما في مشكلة، يعني يرجع إلى الله. لكن المجتمع وكذا يستنكرون هذا، فعل هذا، شذوذ هذا. لكن لما يكون المجتمع هو الفاسد، صار أنت الشاذ والحاكم، هذا مجرم، هذا ظالم، هذا قاعد يكرهنا على الدين. يعني الغضب لله عز وجل، يعني غضب لله عز وجل في أثناء الدعوة، ولكن هذا يعني ربما يعني يؤثر على المدعوين. إذا لا تغضب تكسر أثر. لا تغضب. أين الغضب لله عز وجل؟ هذا الغضب في القلب. الغضب يكون في القلب، الحزن يكون في قلبك، لأن الغضب الذي يكون في الظاهر هذا ممكن يظهر على وجهك ويؤثر على غيرك، وممكن يظهر على يدك أيضا، فتضربه في وجهه ضربة أو كذا وتقول هذا غضب لله، وبعد شوية يعني أكثر من هذا. هو أراد أن يقول يجوز أن أنت دخلت في إرادته في قصده. يجوز ترك الترهيب في الدعوة، ترك الترهيب ترغيب، تكلمت عنه أنت، عملت ترهيب. نعم تعمل ترغيب وترهيب بس بالنصوص الشرعية، لكن يشربون الناس عند الناس. لا، إذا ذكرت له النار خلفت له الجنة مع النار، ما إيش الإشكال؟ سيحزن فليحزن. أنا قصدي غضب يعني. لا، هو شوف، هو قصده أنت دخلت في قصدي بالخطأ، دخلت طريق غلط أنت، وبدون إشارة وبدون ما تعطي أي إنسان دخلت وقلت قصده كذا، هذا غلط. نعم شيخنا، أسأل التدرج في التشريع أو التدرج يعني في تطبيق سنة كونية وشرعية في آن معا. بعض الناس يظن أن هذه المرحلة وقضت في أول الإسلام، كان في تدرج ثم اكتمل التشريع، الآن ما يجوز لواحد يتبع هذا التدرج، لأن هذه مرحلة شيء منسوخ، يعني كما يقولون مثلا نسختها آيات السيف وكذا، آيات الموادعة ونصوص الموادعة، يقول نسختها آيات السيف نسخا كاملا، يعني يجوز اليوم العمل بها. بعض الناس يظن هذا، يعني يقول يوم لازم الجهاد لازم كذا كما كان في عصر الخلفاء، أن هذه آيات مكية وهذه آيات مدنية وهذه منسوخة. هذه حتى هذه مسألة القتال ذكر بعض أهل العلم أن هذه منسوخة بآية السيف وكذا. شيخ الإسلام تيمية لا يرى هذا، شيخ الإسلام تيمية يقول هذه مرحلة إذا وجدت في استضعاف في وقت يعمل بهذه الآيات، الصفح والعفو والصبر وكذا، وآيات التمكين لما يكون في تمكين، هذه مرحلة، فهذا في كل زمان إلى يوم القيامة، ما لها علاقة به، يعني ما يقال نسخت نسخ. كذلك بعض الناس يفهم مثلا أنه نتدرج مع الناس في الخمر، نقول لهم يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين لا، نحن ما نقول هذا، الحكم يتغير. لكن بالنسبة للشخص هذا نأخذ بيده، خفف شوية، رتب شوية أمورك، مثل واحد يدخن تنهى عن الدخان، يا أخي أقل شيء الآن أنت تشرب لك علبتين ثلاث علب، خفف شوية من نفسك، هذا ضرر عليك، فأنت خففت الضرر عنه فاستجاب، وأنت قصدك من هذا أكثر من قضية أنه تزيل هذا تماما منه، لكن أنت بينت له خطورة هذا وكذا، وجئت إليه من طريق يعني الرحمة به والشفقة عليه وإلى آخره. فهذا ليس تبديلا للشرع وليس تبديلا للحكم الشرعي في هذه المسألة، وإنما هي من السياسة الشرعية. فبعض الناس من حسن سياستهم الشرعية سبحان الله يغير في الناس تغيير جذري في، وهذا يحدث من بعض السلفيين ومشايخ سلفيين، يأتي الشيخ يعطي محاضرة عن الإخوان المسلمين، يعطي محاضرة عن كذا، معظم الشباب والناس يعني رضعين إخوانية من صغرهم، معظم هذا هؤلاء انتشار وقديم وإعلام واسع، وإعلام الكفر أيضا على هذا، يحبون هذا الإسلام المايع الضايع هذا. فيأتي أعطي محاضرة فلا يطيق الناس هذه المحاضرة ولا يقبلونها ولا يقدرون أن يتحملوا. ليش؟ لأن الجرعة كبيرة. مثل الطبيب لو جيت أنت وقال له خذ هذه تشربها هذا الدواء، يشربه الآن كله، إيش يصير؟ تحصلوا تعاجوا وحصلوا غيبوبة وحصلوا مصائب، صح ولا لا؟ لكن تعطيه يقول لك ملعقة في الصباح ملعقة في المساء أو بعد الأكل قبل الأكل، ها شوي شوي تعطيه الملعقة هذه ما شاء الله شيء بسيط إن شاء الله، وهكذا حتى يشرب هذا كله لكن بأسلوب طيب، وإذا به ما شاء الله قد شوفي من هذا. فالجرعة إذا كانت هذا في الدعوة يا أخوان، خففوا الجرعة وتشوف نتائج عجيبة. تعطيه نفس الكمية سيأخذها، لكن يأخذها إيش؟ بتدرج في العطاء. فتجد الناس نفوسهم قبلت وكذا. نحن ممكن نتكلم عن الإخوان المسلمين في الدورات هذه، كلما جاءت مناسبة، هذا رد على سيد قطب، هذا فيه رد على الإخوان المسلمين على نهاية الدورة، هو كاره شيء اسمه إخوان المسلمين وكذا. لو واحد إخواني موجود وأخذها، وهذا أنا أقول هذا الكلام عن تجارب، يعني جربنا هذه الطريقة وهذه الطريقة، هذه الطريقة والله ضربنا واتبهدلنا وطردنا من المساجد، والطريقة الأخرى سبحان الله كانت نتيجها 100% فضل الله سبحانه وتعالى. فالمقصود تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل من أقصر طريق، ولنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من هذه، وعندنا أدلة على هذه المسألة. يعني كان معنا في دورات البخاري في بعض صوفية وخوارج إخوان تبليغ أشاعرة، بفضل الله سبحانه وتعالى كلهم أعلنوا توبتهم مذهبية، وكان واحد يقول والله واحد شيشاني أو الشركس كان معنا في البحرين بعد نهاية البخاري، قال أنا درست مذهبين، مذهب الحنفي والمذهب الشافعي كاملين في سوريا، في حياتي ما رأيت العلم إلا في هذه الدورة، وأنا راجع عن هذا وأنا تائب إلى الله عز وجل من أخطاء المذهبية ومصائب، خلص تمام غسلت تمام من هذه فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من بركة هذا الكتاب العظيم والسنة، وأيضا مسألة إيش الجرعات الخفيفة هذه. تفضل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عرصمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسرد سردتين. باب حك المزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبلغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قتيبة بن سعيد في تنظيف المساجد في عدم جواز التنخم في المسجد ولو كان من الحصباء والتراب، وفيه الغضب عند انتهاك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. والعجيب هنا أنه غضب صلى الله عليه وسلم لنخامه، ولكن لما بال عربي رفق به وألان له القول بول، لأن هذا جاهل، فالرفق به والمفسدة التي تترتب على زجره مفسدة أكبر، يمكن ينفر ولا يدخل في الإسلام أو يعني يترك الإسلام، فهذه أو مفاسد أخرى يعني كما ذكرناها من قبل. ولكن هنا هذه غضب صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه في بعض الروايات وتغيظ على أهل المسجد، أولا لأن هذا ليس إنسانا بعينه، ما هو معروف بعينه، وثانيا أن هذا يعني أن هؤلاء يظن فيهم أن عندهم علم، ويعني ليس هذا من تعظيم المسجد. وفي هذا أيضا يدخل فيه ليس فقط البزاق والنخامة، يدخل فيها كل ما كان من شأنه يقذر المسجد، مثل المخاط، واحد يمسح في الأنف هكذا ويمسح في سجادة المسجد، في بساط المسجد، أو يفعل أي شيء من هذا، هذا كله يغلظ له، وهذه خطيئة. لذلك حديث العرجون، حكى صلى الله عليه وسلم بعرجون، وكان يضع في المسجد زعفران خاص لمثل هذا حتى يبدل المكان هذا القذر إلى شيء طيب ورائحة طيبة في المسجد. واستعمل بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأمر أحد أن ينظف، لأن هذه طاعة وقربة، والنخامة في المسجد أو البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، وهذه حسنة من الحسنات ضمن السيئات. من الصحابة الذي أبو عبيدة أيوة نعم أبو عبيدة بن الجراح أنه أخذ السراج في الليل، تذكر أنه تنخم، ولما ذهب البيت تذكر فقال يعني هذه خطيئة، كيف أنام عليه هذه خطيئة، فأخذ السراج وأتى به إلى المسجد ويعني بحث عنها حتى أزالها أو دفنها. هذا إذا لم يكن في صلاة، أما إذا كان في صلاة فالأمر أعظم، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفل بين عينيه، نعوذ بالله من ذلك. بل إن الرجل الذي فعل ذلك في أثناء الصلاة لما فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، والرجل جاء تاب قال إنك أذيت الله ورسوله، قال لا يصلي لكم. هذا يدل على أن الإمام ينبغي أن يكون على أكمل حال، وأن الإمام إذا حصل منه هذه المفسقات فإنه ولو يعني ظهر منه الرجوع والتوبة فإنه لا يصلح أن يكون إماما للناس. ومع هذا نجد من يقول أن هذا مكروه كراهة تنزيهية، مكروه بس تفلو بين عينيه يوم القيامة والزجر وأذيت الله ورسوله وكل هذا، ثم يقولون يعني هذا مكروه. هذا كثير جدا، أنا ما أدري ليش الناس يخافون يقول واجب أو يخافون يقولون محرم. هذا ليس من الورع، هذا ورع بارد. النبي صلى الله عليه وسلم يزجر ويمنع هذا المنع الشديد، ومعظم المذاهب على مثل هذه الأشياء إن هذا مكروه فقط. المحرمات تكون واضحة ومناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الناس يعني فعل الناس المناهي وتركوا الواجبات بسبب إن هذا مستحب وهذا مكروه، غيروا أحكام الله سبحانه وتعالى. كأن الأصل ألا يمشي النص كما هو، يبحث له عن قرينة تصرفه. لا، الأصل أن تعمل بهذا على ما هو عليه، إلا إذا جاءت قرينة مصارفة تصرف، قرينة واضحة صريحة واضحة في نقل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو نحو ذلك. ليس الأصل هو أن تنقلها أنت، تنقل الأوامر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم جواز التنخل في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استدرك النهي، قال لا يزقن أحدكم الكبيرة قلبه، ثم قال لكن عن يساره تحت قدمه اليسرى. طيب كيف نأخذ نحن عدم الجواز؟ لا، هذا حتى وإن كان في مسجد حصوى، لم نتكلم على الفرش، ما نتكلم حتى لو كان في مسجد حصوى أو في جهة القبلة، في المسجد في جهة القبلة لا يجوز هذا، يعني هذا المقصود الجواز في القبلة. في القبلة نعم. بارك الله فيك. النخامة في المسجد هذه لا تجوز وهي خطيئة، هذه واحدة، يعني هذا شيء مستقل عن التفل في القبلة، هذا مستقل عن التفل المصلي في وهو واقف بين يديه الله في وجهه تلقاء وجهه، لأن الله تلقاء وجهه، فهذا نهي وهذا نهي وهذا نهي، هذا له يعني نهي خاص وهذا له نهي خاص وهذا له نهي خاص. في كل صلاة هذا، سواء كان في المسجد أو غير المسجد. حتى قبل. مين في الصلاة يعني؟ ها؟ مين في الصلاة؟ يعني هو من دخل في جهة القبلة جاء يوم القيامة فتو بين عينيه. مين أخذ دخل الصلاة؟ هذا كان يمشي في الشارع وتوجه القبلة ودخل. هذا يحتاج إلى جمع الروايات فيه، يعني يرى الشيخ الألباني عموم هذا، لأن في الرواية فيها عامة، لكن هل يحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد المذكور فيه في الصلاة؟ هذه تحتاج إلى يعني دراسة خاصة كما يقال، تجمع الروايات فيها لتتضح أكثر. فأنت عندك شيء؟ حديث عام يعني. يعني حديث بزفت الناس الخطية وكفارتها هو بين أنه يبصق تحت قدمي. هذه يعني هذا هنا يعني مثل المضطر هو في الصلاة، يعني يوازن بين أمرين، هل يعني يخرج من الصلاة أو أنه يعني يترك إذا كانت يعني شيء من هذا موجود يتركه، كيف يقرأ كيف كذا، فهو مضطر مثل هذا تحت قدمه إذا كان المسجد حصبة يفعل هذا، وهو في نفس الوقت سيدفنها يعني بقدمه مع هذا حكمه في الأرض. كذلك في هذا الدليل على طهارة هذا البزاق أنه طاهر، لكن يعني ما يفعل به هذا يعني لأجل أنه شيء مستقذر، ولذلك رد بعضه على بعض، أخذه في ثوب ورد بعضه على بعض، حك بعضه ببعض حتى لا يبقى أثره ظاهر، فهو مستقذر المنظر وشيء من هذا، لكنه ليس بنجس بدليل أن يفعله في الثوب نفسه. لا يفعل الإنسان، لا يفعل الإنسان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصورة في دار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في دار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل أو منكر، ينكر ما يراه صلى الله عليه وسلم وما يفعل في زمانه، إما أن يقر فعله وإما أن ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. المهم أن ما يكون في زمانه صلى الله عليه وسلم إذا سكت عنه فهو قد أقره، وإلا فلا بد أن يذكره ولا بد أن يأتيه الوحي بالمنع منه. ما معنى إن الله قبل وجهه إذا صلى؟ يقول الشيخ باز ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت على الوجه الذي يليق به سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله فإن الله قبل وجهه إذا صلى في لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة، كما قد أشار الإمام بن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وإشباهه على من يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة. فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه نقول يعني كما يعني هي صريحة، وليس معنى أنه قبل وجهه ليس مرتفعا على العرش سبحانه وتعالى. نعم. فسبيلة رواية ثانية أن الرحمة واجبة هذه التي في خلا يمسح إلا واحدة أو لا؟ لا، ما له علاقة، هذا موضوع ثاني. نعم. نعم. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فانصبه، وإن كان يابسا فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم، لأن عن يمينه في إذن الملك، ولا وليبصق عن يساره إلا أن يكون في الصف، وعن سيكون عن يمين غيره، فيفعل هذا تحت قدمه اليسرى. فحك ذلك بالحصى وموسى بن إسماعيل التبوذكي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وليس الحميري هنا. وكان معاذ بن جبل يقول: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. نعم. نعم. وجاء في رواية من حديث أبي هريرة: فإن عن يمينه ملكا. وكان الحافظ يقول: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط تعين الثوب، يعني أن يفعل ذلك بثوبه، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحثها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحملن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل يقول: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، كأنه يعني يرى أن المطلق يحمل على المقيد، وجزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم في غيره. وهذا في الحقيقة إذا ساعدت النصوص عليه يكون هو الأولى، لأن علة الحكم هنا هو تعظيم القبلة، وتعظيم يقع هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. أما مالك فيرى أنه لا بأس بذلك خارج الصلاة، وعمل الصحابة يدل على الإطلاق. فابن مسعود كان يكره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، ومعاذ قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، يعني مطلقا. نعم كلام عن القبلة اليمين والقبلة، القبلة أشد، يعني الأمر فيها أشد من مسألة اليمين، لأن تعظيم القبلة هذا يعني واجب على كل حال. نعم تفضل. قلت إن المسألة تحتاج شوية يعني جمع النصوص، لأنه ينظر نفس رواية هذا الحديث نفسه، أحيانا يكون الحديث ثقة في مورد هذا في الصلاة، فلا بد أن يعني تجمع الروايات فيها. باب يبزغ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزغ الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك أن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. الحديث الذي يليه حديث علي بن المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ففي الحديث الأول بيان أن هذا في الصلاة، الحديث الثاني مطلق نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. باب كفارة المزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. آدم بن أبي إياس شعبة بن الحجاج وقتادة صرح بالسماع وهو من رواية أيضا شعبة حتى لو لم يصرح فالبزاق في المسجد خطيئة، إن هذا ليس له علاقة بمسألة الصلاة ولا القبلة، إنما الفعل نفسه في المسجد هو خطيئة وكفارتها دفنها. وجاء في الحديث من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. في حديث من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فجعله سيئة إلا يعني بقيد عدم الدفن. في حديث مسلم: ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فلا يعني يكون لها حكم السيئة بمجرد أن تقع في المسجد، بل بتركها غير مدفونة. وأثر أبي عبيدة بن جراح أنه تنخى في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة ليلة. سبحان الله، كانوا يحاسبون أنفسهم على الصغير، ويعني هو متذكر أنه ما فعل خطيئة ليلة.